بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 31 من دروس وقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد الثاني أو في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ بن قاسم وابنه رحمة الله عليهما. وقد وقفنا على صفحة 362 من الجزء الثاني، وبداية من هذه الصفحة إلى صفحة 451، يعني قرابة 90 صفحة. هذه الصفحات هي نص كتاب الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالرد الأقوم على ما في فصوص الحكم كتاب ورسالة مستقلة، وسبق أن طبعت مع مجموعة الرسائل والمسائل قديماً، وهي التي طبعها وجمعها محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي كما هو واضح من عنوانها، هي في الرد على ما في فصوص الحكم لابن عربي. وابن عربي وفصوص الحكم سبق في دروس كثيرة مضت ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا من القضايا والمسائل. وبالنسبة لهذا الرد جاء بناء على سؤال، والذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبدو أنه من طلاب العلم الخبيرين بمذاهب هؤلاء الضلال من المتصوفة وأصحاب وحدة الوجود وغيرهم، ولهذا جاء سؤاله، يعني سؤال الخبير عن ما في فصوص الحكم وعن بعض أقواله وعن بعض ما قد يدعى لأقواله من تأويل، وهل يقبل هذا التفسير أو لا. وجاء يعني السؤال واضح المعالم، يطلب فيه من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين لهم ما في هذا الكتاب. وقد سبق أن بينا أن كتاب فصوص الحكم كتاب طبع كثيرا واعتنى به المستشرقون وشرح كثيرا من جانب أقطاب الصوفية، يعني شروح فصوص الحكم كثيرة وأكثرها مطبوع. وهذا كله جزء من مشكلة التصوف في العالم الإسلامي في القرون المتأخرة خاصة. فتجد مثل هذا الكتاب الذي يعج بالكفر الظاهر المستبين، تجد من يعلن بشرحه وتأويل عباراته ويحسن الظن بصاحبه، بل فوق ذلك يرى أنه من أولياء الله الكبار الذين يقتدى بهم ويسلك مسلكهم، وأمنية المريد أن يصل إلى رتبة هؤلاء الأولياء الأعلام كما يزعم هؤلاء. مع أنه في هذا الكتاب قد صرح تصريحا واضحا جدا بالكفر والإلحاد وأعظم الزندقة، حتى إن كثيرا من العلماء في القرون بعد ابن عربي لما اشتهرت كتبه كان كثير منهم يحسن الظن في ابن عربي، أو على أقل تقدير يرى أنه ولي عارف وأنه إمام، لكن قد تأتي شطحات أو عبارات مشكلة فقط، هذا أقصى ما يعني يقوله، إنه قد يؤثر عنه عبارات تحتاج إلى تفسير، وهذه العبارات لا يفسرها أو لا يعرفها إلا من كان خبيرا بمصطلحات القوم، ونقصد بالقوم الصوفية، وأن من عرف مصطلحاتهم وجد لمثل هذه العبارات تأويلا. هذا الشخص الذي كان يتأول لابن عربي لما اطلع على كتابه في فصوص الحكم جزم بكفره، جزم ولم يكن عنده أي شك في أن مثل هذه العبارات لا يقولها مسلم، فضلا عن أن يكون موحدا مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله عز وجل كما يزعم لهؤلاء. نحن اليوم يعني نتكلم عن هذا الكتاب بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بداية جوابه يعني هو افتتحه بالعبارة، قال بعد الحمد لله رب العالمين: ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا، وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم يسمون أنفسهم المحققين. ثم ذكر أنهم نوعين، والذي يهمنا من هذه العبارة قوله ما تضمنه هذا الكتاب كفر باطنا وظاهر، وهذا فيه تنبيه إلى من يريد أن يدافع عن مثل هؤلاء بالتفريق بين ظاهر العبارة وباطن العبارة، وهذا موجود للأسف الشديد عند الصوفية الغلاة وعند حتى الباطنية وغيرهم، فأحيانا إذا جاءت العبارة كفرية وظاهرها الكفر المستبين قالك لا لا لا هذا الكلام الظاهر، لكن معناه الباطني تأويله لا لا لا له محمل حسن، وهذا يكثر عند الصوفية، لأن الفرق بين الباطنية والصوفية، الفرق بينهما أن الباطنية يؤولون النصوص تأويلا باطنيا واضحا، ويرون أن هذا التأويل الباطن هو الحق. الصوفية أحيانا لانتسابهم إلى المسلمين تجد العبارة الظاهرة مشكلة فيحاول أن يؤولها تأويلا باطنيا بإيش؟ بمعنى صحيح، هو يزعم أنه معنى صحيح وأنه أراد كذا وكذا إلى آخره، ولابد من بيان هذه المعادلة والإشكالية بين الباطنية والصوفية. لماذا؟ لأمر، وهو أننا نقول دائما إن غلاة الباطنية وغلاة الصوفية كلهم باطنيون، كلهم يقولون بالتأويل الباطني للنصوص فيحرفونها ويؤولونها تأويلا باطنيا، نقول اشتركوا في ذلك. طيب، وما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما فقط في أنه الباطني الرافضي الباطني الغالي يعتمد هذا التأويل ويقول به ويؤكده ولا يتبرأ منه. الصوفي إذا أحرج في هذا التأويل الباطني الذي قيل جاء يفسره تفسيرات أخرى من باب الدفاع عن هؤلاء، لأنه يزعم أن هؤلاء ليسوا فقط مسلمين، لا، هؤلاء من كبار أولياء الله. وهنا الإشكالية، الإشكالية أنه فقط ليست القضية هي الدخول في دائرة الإسلام، وهذا يدخل فيها كل المسلمين، وإنما هؤلاء يرون في مثل هذه الشخصيات مثل ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والقونوي وغيرهم، يرون أن هؤلاء من كبار أولياء الله ومن كبار العلماء ومن كبار الخبيرين في طرائق الصوفية ومسالكها وفلسفتها إلى آخره. فإذا قال القائل هذا الكلام ظاهره الكفر، هذا تأويل باطني، هذا ظاهره القول بوحده ظاهره الكفر، جاء هو ليتأول من أجل الدفاع عن هؤلاء. ولهذا شيخ الإسلام هنا عبارة كليش قال هذا الذي قاله كفر ظاهرا وباطنا، يعني إن أخذت بظاهر العبارة فهو كفر، وإن أخذت أيضا بباطن هذه العبارات التي قالها في فصوص الحكم فهو أيضا كفر ظاهر مستبين. ومقتضى مثل هذه العبارة أنه لا يقبل الدفاع، لا يقبل التأويل، بمعنى أنه يأتي إنسان ويقول ظاهر العبارة باطل لكن باطنها صح، أو ظاهر العبارة صح لكن باطنها عليه إشكال، لا، وإنما يقول هذه العبارات وهذه المقالات وغيرها تؤدي إلى حقيقة الإلحاد والزندقة والكفر ظاهرا وباطنا، ولا يقبل قول الإنسان إنه يقصد كذا وكذا إلا اللهم إذا كانت عباراته كلها على الجادة وعلى الأدلة ثم ندت منه عبارة معينة فيها إشكالية، وكنا والله هذه إشكالية خطيرة فجاء ليدافع عنه ويقول لا هو قصد، نعم تشفع له الكتابات الأخرى أنه إيش، أنه لا يمكن أن يقصد هذا الكفر. لكن إنسان على العكس عبارات الكتاب أكثرها تجتمع وتلتقي وتؤدي إلى هذا الكفر الواضح المستبين، إذن لا يأتي إنسان ويقول ظاهر العبارة مشكل لكن باطنها حق وقصد به معنى حق، وهؤلاء القوم يعني يسلم لهم، هكذا يعبرون، يسلم لهم أقوالهم، تسلم لهم، ما ندخل فيها، إحنا ما لنا علاقة فيها، أو إحنا لسنا على مستواها نفهمها، لا نسلم لهم، ما في أحد يسلم لهم، ما في أحد يسلم لهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي يسلم له، ومع ذلك ما عنده ظاهر وباطن صلى الله عليه وسلم، لا يوجد له حتى خائنة الأعين أن يشير بعينه إلى شيء ليعمل خلاف ما هو ظاهر. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بغيره ممن هو دونه بكثير؟ طيب، شيخ الإسلام يقول وهؤلاء نوعان، انتبهوا معي، يعني هذه المقالات التي في فصوص الحكم عبارات وحدة الوجود والاتحاد ويعني اتحاد مع الله وغيرها، هذه العبارات لاحظوا معي قال لك الناس فيها ها أو قسمان، أو الناس فيها على نوعين: نوع يقول بذلك مطلقا، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 364 اللي هو بداية الجواب، والنوع الثاني ذكره صفحة 367 يعني بعد ثلاث صفحات، صفحة 367، وهم الذين يقولون بالحلول والاتحاد في معين. إذن الحلول والاتحاد ونحوه، شيخ الإسلام يذكر أن الناس انقسموا فيه إلى قسمين. القسم الأول من يراه عاما في كل الموجودات، والقسم الثاني من يخصه، إما في عيسى كما فعلت النصارى، أو في علي كما فعل غلاة الروافض، أو في الحلاج كما فعل أتباع الحلاج، أو في الحاكم العبيدي كما فعل أتباع الحاكم العبيدي كما سيأتي بيانه بعد قليل. النوع الأول والقسم الأول من القوم هؤلاء هم الذين يعممون ويقولون بهذا الاتحاد مطلقا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو الذي يقول به، لاحظوا معي، كل من ابن عربي في فصوص الحكم، وابن سبعين، وابن الفارض، والقونوي، والششتري، والتلمساني، وأمثاله، وهؤلاء يقولون الوجود واحد ولا يقولون إن هناك موجودين أحدهما خلق الآخر كما يقوله المسلمون. لأنه عند المسلمين نعم هناك وجود الله وهناك وجود المخلوقات، هناك وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق، لكن عندهم أن أحدهما وهو رب العالمين خلق الآخر. إذن عندنا انفصال في الوجود، وجود الله أزلي كامل لا يقبل العدم، وجود المخلوقات حادث قابل للعدم، كائن بعد أن لم يكن، فالله خالق وما سواه مخلوق، هذا موجود وهذا موجود. هؤلاء الاتحادين لا يفرقون بينهما، وسبق أن بينا ذلك مرات عديدة، لأن هذا هو رمز المذهب. ما الذي يقوله هؤلاء في عباراتهم وفي أقوالهم ونحو ذلك؟ شوف، ذكر شيخ الإسلام عدة أشياء وأمثلة على مقالات هؤلاء. المثال الأول: الذين لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر، وإنما الوجود واحد، وهذه سبق بيانها بعد قليل. يقولون أيضا وجود الأصنام هو وجود الله، وعندهم عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله، وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله إنسان يأخذ بالقرآن أو عنده أقل القليل من العلم بالإيمان والإسلام والتوحيد. عندهم أن الحق تبارك وتعالى يوصف بكل ما يوصف به المخلوق، لأن الوجود واحد، كل ما يوصف به المخلوق من النقص والذم فالله يوصف به، لأن عندهم الحق واحد والوجود واحد. يقولون مثلا عباد العجل ما عبدوا إلا الله، وهذه سبق كررها شيخ الإسلام في رسائل سابقة، وهي من أعظم الضلالات التي يقولون. عباد العجل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لك ما عبدوا إلا الله، والطامة الكبرى يقولون إن موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم، لأن موسى أعلم بالله من هارون. فمن المعلوم أنه في النص القرآني أن هارون عليه الصلاة والسلام أنكر على عباد العجل، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يأتي إلينا أو حتى يرجع إلينا موسى. فهارون أنكر عليه فيقول لك إنه موسى لما رآهم يعبدون العجل أخذ برأس أخيه وأنكر على هارون. إيش أنكر على هارون؟ إنكاره عليهم. ليه؟ لأنهم ما غلطوا، ما عبدوا إلا الله. وموسى يعرف الحقيقة، يعرف أن إنهم ما عبدوا إلا الله، وأنه ما في فرق بين موسى الذي ذهب إلى لقاء ربه وبين هؤلاء الذين عبدوا العجل وبين الذين يعبدون الأصنام. الكل ما عبدوا إلا الله. فنعوذ بالله من هذه الضلالات. ولولا أن هؤلاء يذكرونها في كتبهم، ولولا أن هناك أناسا يعظمون مثل هؤلاء، ما يعني تجرأنا على أن ننقل مثل هذا الكلام الكفري الظاهر. أيضا يقولون فرعون صادق في قوله أنا ربكم الأعلى، وحدة الوجود، قال أنا ربكم الأعلى، كلام صح، لأنه فرعون ربنا الأعلى والله ربنا الأعلى والأصنام ربنا الأعلى والشمس رب الكل. والطامة الكبرى يطعنون في القرآن ويقولون القرآن كله شرك لأنه فرق بين الرب والعبد. والله يا أيها الإخوة، هذه العبارة بحد ذاتها من أعظم الكفر، وللأسف الشديد أنها تكررت حتى من بعض الجهمية. بعض الجهمية لما كل في باب الأسماء والصفات، بعض المنتسبين للأشاعرة بس عنده تعصب وتأويل لنصوص الصفات وهروب من التجسيم كما يزعم، فإذا قيل له القرآن فيه هذه الأشياء قال القرآن كله شرك، وإنما التوحيد عندنا، وقال هذا وأصحاب وحدة الوجود قالوا القرآن كله شرك. لماذا؟ قال لأنه فرق بين العبد والرب. وفعلا صدقوا وهم كذوبون وكاذبون على الله. القرآن من أوله إلى آخره يفرق بين العبد والرب وبين المعبود والعابد، ولهذا اقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجد التوحيد وبيان صفات الله وخلقه وأمره وشرعه وتدبيره وحكمه وبيان المخلوقين والمخلوقات وكونهم مربوبين مخلوقين، وبيان أن كل ما سوى الله فهو مربوب، لا قوام له إلا بالله، لا حياة له إلا بالله، لا وجود له إلا بالله، وأن الذي خلق السماوات هو الله، وخلق الإنس والجن والملائكة هو الله، وخلق كل شيء هو الله. فالقرآن والحمد لله كله. فهؤلاء والعياذ بالله يصل بهم الأمر إلى أن يقول مثل هذه العبارة العظيمة التي لا يمكن أن يتفوه بها لسان إنسان فيه إيمان ولو كان قليلا. لكن نعوذ بالله من لوازم الضلالات والبدع والشركيات، اللوازم. وصل الأمر بهم إلى أن يقال لهم إذا كان الوجود واحدا ليش الفرق بين الحلال والحرام؟ ليش إذا كان الوجود واحدا ليش ما هو كله حلال سواء؟ قالوا نعم هو لا فرق. طيب ليش بهيمة الأنعام حلال والخنزير حرام؟ لماذا اللبن حلال والخمر حرام؟ لماذا الزوجة حلال والأم والعياذ بالله من أعظم الحرام؟ يقولون، يقول أصحاب وحدة الوجود حنا عندنا ما في فرق، الكل واحد، الكل سوا. لكن هؤلاء المحجوبون يعنون عامة الناس، ويدخل في العامة علماء المسلمين وفقهائهم، يقولون هؤلاء قالوا حرام، قلنا حرام، ولا في الحقيقة ما في حرام، هم قالوا حرام قلنا حرام. يعني أنهم مساكين ما يفقهون الحقيقة، فجاءوا قالوا لا هذا حلال وهذا حرام، وقلنا يلا نمشي ما دام هذا مستوى عقولكم وفهمكم وتفكيركم، خلاص نوافقكم، هذا حلال وهذا حرام. لكن في الحقيقة لا فرق بينهم، لا فرق بين اللبن والخمر، ولا بين الزوجة والأم. على أي شيء يبنى مثل هذا الكلام؟ يبنى على أنه لا يعرفون شريعة أصلا، يرون الشريعة التي جاءت بالحلال والحرام أن هذه الشريعة ملغية. وتعجب ويعجب الإنسان كيف تكون مثل هذه المقالات تسري على بعض الناس ويعظم مثل هؤلاء. وإذا كان هؤلاء ينتسبون إلى المسلمين فلا يستغرب الإنسان من العلمانيين والزنادقة الذين ينكرون أصلا الشريعة، شريعة القرآن أصلا ينكرونها، وبعضهم يثبتها لكن يقول انتهى دورها. الشرائع يوم كان الإنسان صغير العقل ما يقدر يدير نفسه، فهو بحاجة إلى أحد يديره ويقول له هذا حرام وهذا حلال. لكن الإنسان في الحضارة المعاصرة شب عن الطوق واستقل بعقله وعلمه المادي، فهو ليس بحاجة إلى الشريعة ولا إلى هذه الأحكام. وهذه المقالات لا شك أنها مقالات تفوح بأعظم ما يكون من الزندقة وإنكار دين الله وشريعته وأحكام. وابن الفارض نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية له قصيدة اسمها تائية، اسمها نظم السلوك. هذه القصيدة مثل فصوص الحكم بل أشد. هذه القصيدة مطبوعة محفوظة، يحفظها كثير من الناس، شروحها لا تكاد تحصى. قصيدة تائية ابن الفارض لها شروح عديدة عند المتصوف، وهي تفوح برائحة وزخم مقالة وحدة الوجود والعياذ بالله. شوف ماذا يقول في النفس: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، ما فيه عابد معبود، كلانا مصل واحد، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته في الجمع في كل سجدة. يعني ما في عابد معبود، يعني الإنسان ما هو يصلي لله، لا، كل واحد منا مصلي للآخر، فأنت تصلي لله والله يصلي لك، وأنت ساجد لله والله يسجد لك، لأن الوجود واحد، إلى آخر هذا الشعر وغيره. ولهذا يقول يعني العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذه العبارات السابقة باطنها أعظم كفرا من ظاهرها. ثم ينبهنا شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 366 إلى قضية مهمة جدا، إن بعض هؤلاء من أصحاب وحدة الوجود انتقل به المذهب من الأفكار إلى الأفعال. يعني بعض هؤلاء تجده يخاف من الناس، يعني ما يمكن يستحل المحرم، يتزوج أمه ولا أخته قدام الناس، ما يقدر يواجه الناس. أيضا تجد عباراته فيها تلبيس ما يجد. لكن بعض هؤلاء لما استقر عنده المذهب تجده أخذ به. وضرب مثال شيخ الإسلام ابن تيمية بإيش؟ التلمساني. قالك التلمساني هذا الفاجر كان يعظم اليهود والنصارى ويستحل المحرمات ويصنف للنصيرية كتبا على مذهبهم يقر فيها شركه، وهذه العلاقة بين غلاة الصوفية وغلاة الباطنية. النصيرية الملاحدة الزنادقة الذين يفعلون الأفاعيل الآن في الشام، يؤلف لهم كتبا ترسخ فيه شركهم، هذا يدل على أنه لا يفرق بينه. وكذا ابن سبعين كان له من الكفر والسحر حتى دخل في السحر والموافقة للنصارى والموافقة للقرامطة والرافضة ما يتناسب مع أصول. ماشي يا مشايخ؟ طيب، صفحة 367 شيخ الإسلام هناك وهو المنصف تكلم عن قضية وهم الذين أشرنا إليهم قبل قليل، وقال هناك جهال يحسنون الظن بهؤلاء. انتبهوا معي، وهذه المشكلة الآن. يعني لما تأتي لتقرأ إلى كثير ممن ينتسب إلى التصوف قد لا يقول بمقالة هؤلاء في وحدة الوجود والزندقة، لكن عنده بدع صوفية، ثم إنه تجده يدافع عن هؤلاء. والسبب ما ذكرته قبل قليل، هو ظنه أن هؤلاء إيش؟ ها؟ أن هؤلاء من المشايخ وأن كلامهم هو كلام المشايخ العارفين، لكن يقول نحن لا نفهم، يعني يقولون حنا ما نفهم عباراته، هذه عبارات عالية لها مدلول لا ندركها نحن. فلذلك لما تأتي العبارة فيها من الضلال المبين ما هو واضح مستبين يغلب عليه ثقته بهؤلاء، وهذا هو الخطر العظيم على الأتباع، الخطر العظيم على الأتباع. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، عبارة مهمة جدا، يقول عن هؤلاء: فهؤلاء المخدوعون تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم. وهذه المشكلة للأسف الشديد، هذه هي المشكلة، يحسن الظن بهؤلاء ويأخذ عباراتهم ويقول لها محامل إلى آخره، والسبب هو جهله بحقيقة الدين والإيمان ونحو. لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وش يقول؟ يقول هؤلاء الملاحدة أصحاب وحدة الوجود لا يثني عليهم إلا واحد ملحد مثله أو جاهل ضال، جاهل ضال ما يدري ما يقول ولا يعرف حقيقة مذهب هؤلاء. صفحة 367 كما قلنا لكم قبل قليل، النوع الثاني الذين يقولون بالحلول والاتحاد في معين، وذكرنا أمثلة في ذلك، النصارى في عيسى، وغوالية الروافض في علي بن أبي طالب، والحاكمية في الحاكم العبيدي، والحلاجية في الحلاج، واليونسية في يونس ونحو ذلك. وهؤلاء قد يعدون ذلك، يتجاوزون فيجعلون الإله حل أحيانا في بعض النساء أو في بعض المردان أو حل في بعض الملوك، وليس بغريب على مثل هؤلاء ما دام الفساد العقدي عندهم لا يحجبه عنهم إيمان صحيح وتوحيد صحيح. أولئك الذين يؤلهون الحاكم أو يؤلهون غيرهم أو نحو ذلك، هؤلاء يقول عنهم إنهم أشد كفرا من النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. صفحة 368 يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة، هذه المقالات ما حكمها؟ يقول هي كفر ظاهرا وباطنا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد، انتبهوا للعبارة، بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. يعني من يشك في كفر هؤلاء إذا كان جاهل، لكن بعد المعرفة، وهذا احتياط من إيش؟ الطائفة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل، وهم طائفة المخدوعين. لكن إذا عرف بحقيقة هذا المذهب وبحقيقة هذه المقالات ثم إنه لم يكفرهم فإنه يكفر، هكذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد ذلك صفحة 368 إلى 370 يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع الفناء، وقد سبق أن بيناها، يعيد ذكرها ويقول الفناء يشتبه على بعض الناس، وهو أنه في نوع من الفناء يعني يصل ببعض الناس إلى شيء من العبارات، لأن الفناء ثلاثة أقسام كما سبق أن بيناها. نوع منه شرعي وهو أساس التوحيد ولا نسميه فناء، لكن عند تسميته نقول الفناء عن إرادة ما سوى الله، عن حب ما سوى الله، يعني أن يفنى العبد بإرادة الله وحب الله وعبادة الله عن الخلق، فهذا هو الفناء الحقيقي وهو التوحيد الحقيقي، فيخلص العبادة لله ويجرد أنواع العبادة عن التعلق بالمخلوقين. فالإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة فهذه حالة محمودة. بقي نوعان من الفناء، فناء أحدهما الفناء عن شهود السوى، وهذا النوع يعرض لبعض الصوفية لبعض المشايخ، فيظن أنه يصل إلى حالة لا يشهد فيها ولا يرى إلا الله ويغيب عن المخلوقات، فيقال هذا قد يعرض في لحظات أنه ينسى كل شيء ولا يذكر إلا الله، لا يشهد إلا الله، لكن هل يدوم؟ لا. هل هو حال مطلوبة مرغوبة؟ لا. هل هي حال النبي وحال الصحابة وهم أكمل؟ لا، ليست هذه حال النبي ولا حال الصحابة. كون الإنسان يغيب حتى لا يدري ما حوله هذا ليست حالة محمودة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله حتى تفطرت قدماه وجاهد في الله حق جهاده، ومع ذلك ما غاب لحظة أبدا كما يزعم هؤلاء الصوفية، ما غاب لحظة عن شهوده إلا أن يكون نائما، ومع ذلك كان ينام، تنام عينه ولا ينام قلب. فهذا النوع من الفناء نوع بدعي يعرض لبعض الصالحين، غايته أن يكون صاحبه معذورا إذا عرض له، لكن ليس حالا مطلوبة ويسعى إليها، ولا حالة تدل على رفعة صاحبها، وغاية عباراته إذا تفوه بعبارة يفيد فيها أنه لا يرى إلا الله أو نحو ذلك أنه معذور في هذه العبارة، لكن في الحقيقة أن غيره ممن كان حاضر القلب والذهن عابدا لله الواحد القهار أكمل منه، النوع الثالث من الفناء ما هو يا مشايخ؟ الفناء عن وجود السوى، وهو فناء أصحاب وحدة الوجود، وهذا هو الضلال بعينه، وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى. انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 370 إلى صفحة 380 اللي هو نهاية الفصل الذي نقف عنده في درسنا هذا اليوم. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض أدلة هؤلاء الذين يتكلمون عن مسألة التصوف والقول بالوحدة والفناء ونحو ذلك، فذكر صفحة 370 أن هؤلاء يحتجوا بالحديث المشهور الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يقول شيخ الإسلام: هذا أصح حديث روي في الأولياء، روي في الأولياء: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب حتى أحبه. هذا أصح حديث في مسألة أصحاب الوحدة والاتحاد يحتجون بالحديث على إيش؟ على القول بوحدة الوجود. وين العبارة اللي يحتجون بها؟ كنت سمعا الذي أسمع به وبصرا، فيقول خلاص الله يقول كنت سمعا وبصرا ويدا ورجلا، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف تردون عليها مشايخ؟ كيف نرد عليه؟ يعني هل هذا الحديث فيه حجة لهم؟ هل فيه حجة لوحدة الوجود؟ يعني كيف ننقض؟ يعني الحديث قائم على إيش؟ نعم؟ أيوة، لاحظ معي: من عادى لي وليا، إذن فيه إيش؟ يقول الله: من عادى لي وليا، إذن فيه كم؟ ها فيه اثنين، بل فيه ثلاثة: الله، وفيه ولي الله، وفيه المعادي. وين هذا من وحدة الوجود؟ ولهذا تلاحظون شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وش قال؟ رد عليه من خمسة أوجه أو أربعة أوجه. قال: من عادى لي وليا فأثبت معاديا محاربا ووليا. إذن الله وفيه معادي وفيه إيش؟ موالي. اثنين: وما تقرب إلي عبدي فأثبت عبدا يتقرب إلى ربه، إذن هذا غير. ثالثا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي فأثبت متقربا ومتقربا إليه، متقربا وهو العبد، ومتقربا إليه وهو الرب سبحانه وتعالى. فكيف يقولون الوجود واحد؟ بعدين الحديث: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ماشي هذا؟ ها؟ هذا فيه رد عليهم ولا لا؟ كنت سمعه قال لك في رد عليه من جهات، ليش خص هذه؟ أنتم تقولون بالعموم صح ولا لا؟ أنتم تقولون بوحدة الوجود، والحديث خصها، قال كنت سمعه وبصره، فهذا دليل على بطلان مذهب وحدة الوجود. أنتم تدخلون الرأس والبطن وكل شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الحديث يقول لك سمعه وبصره، طيب ليش خص هذه الأشياء؟ قال لي أن هذه هي مواطن إيش؟ العمل والاستقبال، سمعه بصره يده رجله التي يبطش بها ويمشي بها، هذه هي مواطن العمل. أما القول بأن هذا يدل على وحدة الوجود، لو كان كذلك لقال كنت أنا هو وكان هو أنا، لكن يقول كنت سمعه وبصر، فهذا ينقض مثل هذا هذه المقالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين صفحة 373 المعنى الصحيح لهذا الحديث. إيش يقول شيخ الإسلام؟ والحديث حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه، وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، وجاء في بعض الروايات إذا خرج من بيته إلى المسجد، إذا خرج من بيته إلى المسجد ماذا يقول؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. ما هو هذا النور؟ ما هو هذا النور؟ الله عز وجل، حتى تكون بسمعك وبصرك وذهابك ومجيئك تكون على نور من الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتفق المحب مع المحبوب، فيكون يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، هذا هو المعنى الجميل، وليس القول بوحدة الوجود. يعني المؤمن يعبد الله ويفرق بين الخالق والمخلوق، لكن لكماله كما قلنا بالفناء، الفناء عن إرادة ما سوى الله، وعن حب ما لم يحبه الله، يفنى بحب الله عن كل ما سواه. فهنا هذا لو سميته اتحادا أو وحدة، مع أننا لا نعبر بهذا التعبير، لكن هذا معنى صحيح، لكن لا نسميه مثل هذه التسميات. إنه الإنسان إذا صار يحب ما يحب الله أعانه الله وجعله وليا يسمع ويبصر على نور من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الحقيقي لهذه المعاني التي أرادها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يضرب مثال مهم جدا جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو ها تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف الحديث، مثل المؤمنين إيش؟ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. هنا عندنا وحدة بنص الحديث صح ولا لا يا شباب؟ ها عندنا وحدة، المؤمنون كالجسد إيش؟ هنا سؤال، ما معناه؟ وهل المؤمنون صاروا وحده جسد واحد؟ ما احد يقول ان المؤمنين والناس كلهم صاروا جسد واحد، لا أحد يقول بهذا، بل كل واحد له جسده في أكله وشربه ونومه وغضبه ورضاه وأفعاله وزواجه وكل شيء. إذا ما معنى صاروا كالجسد الواحد؟ قال لك إيش؟ لوجود هذا الرابط الذي يربط بينه، وهو المحبة في الله والأخوة في الله والتناصر في الله. طيب، هل يقول عاقل إن هذا الحديث يدل على وحدة الناس؟ لا أحد يقول به، ولا أحد يفهم منه فهما فاسدا أو نحو ذلك، إن والله فلان لأنه أخو فلان في الله وبينهما محبة حل فلان في فلان. لا أحد يقول هذا أبدا، فضلا عن أن والله إذا شبع فلان شبع الآخر، لا أحد يقول بهذا الكلام السخيف. وإنما المقصود اتحادهما كما قال شيخ الإسلام في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، اتحادهما في المحبة، كلاهما يحب ما يحبه الله، تناصرهما تآزرهما، صارا كاف التشبيه كالجسد الواحد. ما فائدة ضرب المثال؟ قال لك إذا كان المخلوقون بينهما هذا النوع من الاتحاد، ومع ذلك لا أحد يقول إن أحدهما الآخر، فكيف الخالق والمخلوق؟ كيف يقول عاقل إذا كان المخلوقون بنص هذا الحديث لا يمكن أن يكون معناها أنهم صاروا شيئا واحدا، كيف يقول عاقل إن هذا يكون بين الله وبين خلقه؟ وإنما يفيدنا هذا الحديث معرفة المعنى، ما معنى كنت سمعه وكنت بصر؟ يفيدك في هذا الحديث أنه لا يلزم أن يكون شيئا واحدا، مثل ما قال عن المؤمنين كالجسد الواحد، لا أحد يقول يلزم أن يكونوا واحدا حقيقة، وإنما الوحدة في كون الإنسان يحب ما يحبه الله يبغض ما يبغضه الله، فالله عز وجل ينور عليه في قلبه وفي عمله وفي نحو ذلك، فيكون عابدا لله سبحانه وتعالى، لا أن يكون الله عز وجل حالا في عباده أو المخلوقون حالين في الله عز وجل أو نحو ذلك من الأمور التي يقولها مثل هؤلاء. طبعا نعم، أي لا، أخوكم يسأل عن الآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لا هذا فيه بيان أن خلق جميع المخلوقين كخلق فرد واحد، ما هو إنكم نفس واحدة، إنه خلقها يعني هين على الله كخلق نفس واحد. نعم بيان قدرة الله، أن الله أن الخلق هين عليه سبحانه وتعالى. طيب، ولما نقول يعني الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبد يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، نقول نعم، هل هذا معنى وحدة الوجود؟ قال لك لا، يعني المؤمن إذا اتقى الله يعني صار وليا لله، فالله يرضى لرضاه ويرضى لغضبه ويغضب لغضبه، كما جاء في الحديث في الصحابة إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، في قصة الصحابي الذي صار له وصار بينه وبين بعض الصحابة كلام. وشوف شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبهنا إلى شيء مهم في صفحة 375، نعم، يقول شوف أفضل الخلق ماذا قال الله له؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي، ما قال في وحدة الوجود، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، جمع بينهما في المعنى لدلالة هذه الآيات، لكن لم يصل الأمر إلى إيش؟ إلى الوحدة، وحدة الوجود كما يزعم، وإنما فصل يؤذون الله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، جمع بينهما في الرضا لكن لا يعني هذا أن يكون شيئا واحدا. هذا في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا سائر المخلوقات الله خالقهم ومالكهم وهو ربهم. يعني إذا كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إن الذين إنما يبايعون الله، فصل، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فكيف ببقية الخلق المخلوقين؟ ثم يأتي هؤلاء ليقولون بعقيدة وحدة الوجود ونحو ذلك. وذكر الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذكر بيانه ما هو الذي نفي وما هو الذي أثبت. الذي نفي ما هو؟ لأنه في الآية أثبت ونفى، فلا حجة فيه لا للجبرية ولا للقدرية. الجبرية اللي يقولون محمد ما فعل شيء، الله هو الذي فعل، والقدرية الذين يقولون لا محمد هو الذي رمى والله لم يفعل، لأن الله لا يخلق أفعال العباد. نقول لا، الآية أثبتت ونفت، أثبتت الرمي لمحمد ونفت عنه، وأثبتت لله الرمي، والحمد لله المعنى واضح. لأن الله يقول وما رميت إذ رميت، إذن فيه رمي مثبت رمي منفي. هل الرسول رمى؟ نعم. هل الرسول ما رمى؟ نعم. كيف نجمع بينهما؟ قال لك المعنى واضح، ودلالة القصة في السيرة النبوية واضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى المشركين بتراب، لكن هذا الرمية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصل إليهم وهم إيش؟ بعيدون في أماكنهم ومعسكراتهم. لكن الله عز وجل أوصل هذه الرمية فأصابت عيونهم جميعا، فقال الله له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالذي أوصل أثر هذه الرمية وما فيها من تراب إليهم هو الله عز وجل. إذن ما في دلالة، بل الآية فرقت بين الله وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد ذلك يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 376 وما بعدها، يتكلم عن يعني قول ما ثم غير. ما معنى ما ثم غير؟ يقول ما ثم غير الله، ما ثم غير الله، هذه مثل لفظة الفناء. إذا قالها أصحاب وحدة الوجود يقصدون بها إيش؟ لا يوجد إلا الله. هل يقولها المسلم؟ نعم قد يقولها. إيش معناها؟ ما ثم غير يعني إيش؟ يعني ما يجوز للإنسان أن إيش؟ يتعلق قلبه بغير الله. يا ناس اتركوا الخلق، ما ثم غير الله، فهو الذي خلقكم وهو الذي ينصركم وهو الذي. ومع ذلك هي ليست عبارة محفوظة أو جميلة أو جاءت مأثورة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أعظم منها لا إله إلا الله. فلذلك تجد مثل هؤلاء والعياذ بالله يصل بهم الضلالات ونحو ذلك والعبارات التي ذكرها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني وقفنا عند صفحة 381، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.